او انك ستفسدها ولا تحصل على شيء، تكون مموهة فقط. فجرب فاذا بها لا يحصل على شيء، مجرد كتابة بمادة ذهبية لا يحصل منها على جرم، فتركها. وهكذا ما تجده على غلاف الكتاب، ما تجده في بعض الاواني، ما تجده في بعض الزخارف، ان كان مطليا بالذهب فهذا محرم، ان كان مجرد مموه فلا شيء في ذلك. نهانا ان نشرب في آنية الذهب والفضة. اذا وجد اناء من الفيروز او من الجواهر النفيسة من الزمرد والياقوت وغير ذلك، هل يحرم استعماله؟ الجواب لا، كما لا يحرم للرجل ان يلبس ويتختم بالخاتم فيه الفص من الفيروز او من الزمرد او من الالماظ ما قيمة وزنه 10 أو 100 أمثاله من الذهب والفضة. يجوز أن يلبس، لكن الذهب والفضة لأنهما، بعض يقول لأنهما قيم الأعيان والأثمان لا تكون للاستعمال، تعطل مهمتها في النقدية فتتعطل الأسواق. وقالوا لا، إن عامة الناس لا يميزون بين خرز وبين عقيق، والفقراء لا تنكسر قلوبهم من تلك الأحجار الكريمة كما تنكسر قلوبهم من الذهب والفضة، لأنه معروف للصغير وللكبير، والله تعالى أعلم. هذا القسم خارج عن الموضوع، ولكن جاء ذكره مع الحديث هنا لنعرف الاقتران. تحريم الذهب والفضة يأتي مع تحريم ايش؟ نعم، نهانا عن. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشرب في آنية الذهب والفضة، وان نعقل فيها، وان لبس الحرير والديباج. وعن لبس الحرير والديباج. الحرير عرفناه، قالوا الديباج هو عين الحرير ولكن نسيجه متين، الحرير شفاف، وكما يقولون يمكن ان تأخذ خيط حرير بادق ما يمكن تمرونه. والذي يهمنا ان الحرير اذا نسج على رقته كان رقيقا شفافا، شف عنها جندل رقرق جندي، رقرق يعني رقيق جدا، جندي نسبة الى جند او الى بلد تسمى بهذا الاسم. فاذا نسج غليظا سمي ديباجا. فنهى صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير على طبيعته، او ان يكون ديباجا اي حريرا متينا مكثفا في النسيج. نعم. وان نجلس عليه، على الحرير وعلى الايش؟ الديباج. وجاء في بعض لبس ما يفترش، قالوا ان الجلوس على الثياب نوع من اللباس، كأنه لبسه وكل ملبوس بحسب حالته. واستدلوا بحديث ام عطية حينما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اين تريدون ان اصلي لكم؟ فعمدت ام سلمة فعمدت الى حصير قد اسود من طول اللبس، اي كثرة الاستعمال صار قديم، فنضحته بالماء او فنضحته بالماء. فقال: استعمال الحرير في اللباس واستعمال الحرير في الجلوس سواء، النهي فيهما سواء، لا ينبغي للرجل ان يتخذ مجلسا به حرير يجلس عليه اذا كان مباشرا له. هناك بعض الناس يقول: انتوا قلتوا الحرير مباح للمرأة ولا لا؟ مباح لها ولا لا؟ تلبسه ولا ما تلبسوش؟ تجلس عليه ولا لا؟